بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.